بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فاجوني الإمام البخاري رحمه الله omo jokki soggude kudde kolloje imanako donc ko hollata imanako yo hunde non jogiinde cialdi ene beydo ene buyto omo wara halande en lengal do damal ana jeeya e imanako jidana sakike mako jidanda horema don ko jidanda horema e modjere hadathana musaddad qal hadathana yahya an shu'bata an qatadata an anas radiyallahu an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وي حدثنا مسدد وي مبمك بيئتير مسدد بن مصرحب وجنتني مكنك بخاري مسدد نهما جنتني لهم. قال وي حدثنا يحيى ووني يحيى بن سعيد القطان موضوع حديث كوبي عن شعبة قدو موضوع حديث كوبي شعبة بن الحجاج فيمضي أمير المؤمنين في الحديث شعبة في اللك عن قتادة قتادة ويتي قتادة بن دعامة كان كوبي أما أكمة ديما ديما ديما ديما أبوم قال أقولاتك محدث حديثا كموضوع وان رواية قلت غير من أفتيه دي هكيلة وان هتاني وان بنجانو حج بنجانو حج ليه gorko wari don ana nyaago gorko nyaago do arafa de gorko yuno don de won kaakol mabbe be ketti kaakol da be non ki yide ay wala fu gaddo ya sona nyaago to do de tegal mun du sap o yi hiji de joodi fo onani gorko ana nyaago o wi o woni gorko hitaade tasamen o majjarnonde e du sap o woni gorko o sawtu no sawtu nam de ibebi o yi kanyu tajuti mi jeru gorko be lamdo yidum fa gorko girri wallahi kanyu zaati non kanyu ban ka ko goddo dum fu no qata da futi yo di hakkil gite de bamtama anora gite de beerita jonka leyi bernende an anas yude anas khadimun la rasulullah alayhi wasallam jeyado e al muktiruna min riwayat al khabar be mi de nyande be an hani tawede hono jangobe ndursi hono baytuji mabbe di jati baytuji al muktirun hebbi anas ibn malik أنس هو صحابة جنود الرسول صلى الله عليه وسلم وخادمه جنود الرسول صلى الله عليه وسلم وارنوا مدينة ده دين إني كودي مسوت جنود الرسول صلى الله عليه وسلم في أبيه كماي جنود أبو طلحة كم يمتي إني كو يجون جنود الرسول صلى الله عليه وسلم أوني جون من جنود دم فو يا تفو كم يجات تكن كو أنس هو صور ما كو أبو حمزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين أو سنة قطنا وأنا وعن حسين أجوني وعطفاء رجونكا يود جونكا أفهمنا شعبة تو أي حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة معنا شعبة في اللي كي قتادة سند أوكسي مسدد في اللي نجم يحدثنا يحيى عن حسين يود حسين كسي أفهمي قال يعني وان سيارة دوك سينديرو oto shu'batani wi ina an qatadat husayn wi hadathana qatadat tahdisi an anani ana anda jonka to musarahu alhadithatu won farq kiyanda kiyandi go seedo woni hakkune maji wi hadathana qatadatu qatadatu jantani min an anas an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o yinara do wi la yu'minu ahadukum goto mum goddinta do wi manda imanaku kibbudo manda imanaku neddo hibbata hatta yuhibba li akhihi fa uyira nasaki kemako ma yuhibbu li nafsihi ko yidani horema mo jere ko jidda hemde fu jidana goddo fa min do hono sa yidi latade neddo jonka hono e jom andan jida goddo fu mañana goddo andanga sa yidi hemde jewdi fu mañana goddo bu jewdi jidana islam e heddi be jewdi so be ngu barkin do jidda ala kul hali fu jidda fu tawe jonka ada jidani wobbe do hono dum don jonka hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi hunde de olati o mo jidani saki kemako ko kay mo jere donc ma yuhibbu nafsi wa min alkhair no ko ko nyoma dere so on wari riwaya nasa ijati khairu ne so wi ama yo kalima non dentido donc ko lati hono dewe alla e kudde dagi de kudde adna e kudde lakhara fu en donc ko fanko dirika fu yalti lay hen nen dum holli hon do woni kadi imana ko kam joni dum hollata ari goddo buri no hadi so yeyi goddo buri no ka tawi hunde fu jonka am buri hen yimbe musa jeewi hon alhaali hon jonka bamtaade an hen hunde fu tawi am buri yimbe fu jonka sey bi andal fati goddo fu yotte sey bi jeewdi fati goddo fu yotte ila akhirih dum ka joni yidde tawal Allah ne wi tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada o wi ndun ɗon suudu sakitotondu ɗum suudu lakhara min gaɗanindu yimɓe ɓe muuyata towal leydi muuyata do towde do yimɓe fof wala fasada mumin o leydi kintoɗo nden no en andi kay ɗum wawa heɓede sena neɗɗo yoppa hasidako sena joppa hasidako hasidako woni wañande neɗɗo moƴƴere nde Allah hokki ɗum fon so a yeeli nde warta e ma ma so a yeelaki nde warta e ma fof so a wañani ɗum tan yo hasidako a faami e konnagu e hasaluyeji bonɗi pankari ɗi fof neno joni o hadise ene mbawi famde makko ana jeeya hen du kasi neɗɗo wañana sakike mum ko wañani hoore mum moƴƴere ko feso ɗum haalaka e hadise o wañana sakike mum ko wañani hoore mum e jokke torra ko babu hubbi rasul sallallahu alayhi wa sallam min al-iman ngal damal ko ngal haalanta en yidde nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam min al-iman haya hubbu ar-rasul o wi الرسول جون يلا على أجيسي أنا عهدي على جون كعهدي جنو فاهمي عهدهم عهد ذهني نلا صلى الله عليه وسلم كن ميرا يد نلا صلى الله عليه وسلم كهلا خجون كهونو على وانا جنسية أو عهدي يده حتى أكون أحبه في سطوي على جون كيد أنا بعد يفو أنا جاء إيمانك كحقيقة كجلي دول إنه يكرتري دي نلا صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده أو يحدثنا أبو اليمان أون حكم بن نافع أبو اليمان أخبرنا شعيب أون شعيب بن أبي حمزة الحمصي أبو حمزة إن دمود من دينار ما لا شعيب من دينار وإن إن دي فهمي قال أوي حدثنا أبو الزناد أبو الزناد جنتني عبد الله بن ذكوان عن الأعرج يودي أعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نلاد أوي والذي تنسخ من طولي فوالذين والذين فا فا موجود نعم انظر كيف عرب الفاء هو الذي من هنا ركو النفس ما وانك ام بيده ولي جنغم او حديث هولي ندنا واي هنا دي في مو يدي تنينده فايسون ندن دريم هنا هنوره لا يؤمن دي دوني او غون انت هنا ايمانك كبر حتى اكون فاملات من نور احب بري يديده اليه مكو من والده اسار مكو وولده بيكو فاهمين ko saabi so waalidi o adorade waalidi ɓuri heewde no ɗon sey mo jiiɗa fana jogii waalidi ka omo wala wala ɗum saabi so adori om min waalidi e saara mum o waɗadi heɓiɓe mum nden o jooni ko ɗum hollata de suni nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam tan ɓuranima yimɓe ɓiifu, jonka ɓuranima sarama, ɓuranima ɓiya. So hunde anni ɗum jonka yo lawol bamma, ɗum tawrɗa bamma. Ka ɓanganima wona noon woni sunna nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam. Nde keddiɗa ko tawrɗa bamma ko fu ɗum holli bamma bamma ɓuranma nuraɗo. Fe so keddaɗa aɗa wulla aɗa ata co nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓuɗo fagi fo garɗo gattunde, anda famina ɗum haala ɓolano, wona haala ni woni ko darte golle woni ko darte. Holli so ɓiɓɓe ma ɗum yiɗima ɓiɓɓe ma kiini gaɗa hunde, a ƴeewi a tawi nde yarta e sunna nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam, a jokki ɓiɓɓe maɓe fof kamɓe ɓuranima nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam. Fami sabi aada goto ana ley meɗen ga aɗa pankara sanne. So neɗɗo lutti bammum e hunde fe so tawi nde sariyanmu, ana yimɓe ne wiyamo kuɗ alsara. So tawi wedde o rutti Allah e mayre fe hunde o yatake feƴƴi hunde. Eɗen jiiya jaati yimɓe jonka iyadan billahi mawloriki Allah yaroɓe doro en, zenoɓe en, ñamoɓe riba en, ɓe killaka juulu en, tawan ho killaka juulu yimɓe mbiya co o walla ɓiɗo lobbo du ana ɗo sara, tawi ɗe fof ana waɗa. Tawi so kañe sara mum lurdi fe so fi diina noon, ɓe mbiyan kuɗa ɗo sara. Ko laati mbiya kere o kere o goɗɗo o kuɗa ɗo sara mu yi tawe ko lurdi e sara makko o ko jaati tawi fi diinan keejo noon, so sali yoppude ko diina ko sara ni. Allah ɓuri sara nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ɗum ɓuri sara. Fi goto yota fati sara ɗowtene, sabi Allah yamiri sara ɗowtene. Ka haqqe Allah e haqqe nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam o, ɗi haqqeji ana do haqqe sara o. Ɗo taskira ɗum ɗo sanne, sabi ɗo waɗi yimɓe hurɓe hono wayliti hakkillaji muɗum. Wami won yennirteɓe a yoppi ko sara ma, ka yennirtake a yoppi ko ɗum ɗo. Saraɓe eɗe jiɗiɓe kala neɗɗo ana yiɗi sara muɗum en teddiniɓe. Dina Allah ka noon, alaykum salam wa rahmatullah. Dina Allah ka noon, hay hunde ɓe jeeya e dina ka, ka sara yimɓe ɓe fewi hunde ɓe jeeya e dina ka, fewi misqala darka. Dina ka yo kay dina Allah noon. Hono no sara men gadi e dina, donc no sara ɓe gadi e dina, ɗum kan killa ka feytu. So tawede no jiiɗe ɓe gadi ni, en tawi noon sariya waɗi, en jokkiray ɗum saabi saraɓe, en jokkiri ɗum saabi ɗum yo sariya noon. Donc min jetti Allah en tawini sara men ɓe ɗum gori. So en tawino ɓe gori ni wona noon sariya worri, en killaka muyi aduna fo yanna en, muyi mbiya huɗaɓe sara huɗum helli en. Wona annabaɓe hewɓe rutti sara e muɗumen saabi dina Allah. Ɗo o ko saabi so e gammiɗo fa seeɗa de o ñaw aɗa ley men sanne sanne sanne. Won wiyoɓe fey so ɗum laati gonga minen kako min tawri saraɓe amin komin joppata, hay hoɗum darata ɗon yeeso Allah janggo so mbiya yon ɗum. Fey so ɗum ga woni gonga minen kam min tawrata komin joppi saraɓe amin ɓekko, min joppata komin tawri saraɓe amin ɓekko. Saraɓe ɓene ñande dargal neɗɗo dogamɓe, ñande dargal neɗɗo doga sara e hunde. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن الصهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ح. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وي كنكو بخاري سند من فايتومو. حدثنا يعقوب بن إبراهيم مب بخاري أو ويت يعقوب بن إبراهيم الدورقي لأنه كلا جد هم الترجمة جي هنا ورب ورب لي بخاري هنا عندي الهاري جم بفو فو نار الدفتر بيتين تهذيب الكمال للمزي دفتر الحافظ المزي أنو تهذيب الكمال طب وبر فو نار دي طب وجدي أورو طب وجونك هنا مؤسسة الرسالة دي إن شاء الله مؤسسة الرسالة دي ضبو دي رب. بسم الله ما دو ناري يفامينا هنو تهذيب التهذيب الحافظ ابن حجر ونعرك هذه نتهور نتدف أي تهذيب الممبين أرنجة تهذيب الكمال ما نجونك عندنا أن تحقيق بشار عوات منني مؤسسة الرسالة طبيعي كان لا تكافو أبيان طبع بشار عوات تحقيق إدبو كان بيع طبع بشار عواد تحقيق قربه ون جونكا تهذيب الكمال للمزي كان يبقى جونكا تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر ساب ايدي هن تقريب التهذيب دو انا نفع دو وانا هنو بخاري تنكو بخاري هون فوق بخاري ديف تلفون دو جوجي رجال امون اي مسلم اي ابو داود اي ترمزي انا ساي ابن ماجه بين جيغم وانا ديف تي مبي هنو جيغم دي تنكو ديف تي قد دي مبالي في كسي فو غوركو فو ون ليهن فو حالا مودم ون هن non andirta jonka hono worɓe yakawɓe worɓe jonka ɓe loori woni mum en e ko looni ɗum en jonka e no hadis sellinirte ila akhirihi, jiɗɗo famde hadis fo. Joni noon بخاري كوني مفكو سلي سيس جونكا وور بي اند بي الله كو توريت كاسا اندي نانا بيدري كي اندال سايب سايب لي حديثا غودا نون نو انديرتا نو كان دا غولير دي حديثو فاني بسم الله وي حدثنا ابن عليا وي ابراهيم ابن عليا جنتني ولكن يدا يدي ابن عليا دا نون الى انما ابراهيم ابن ما اسمه ابراهيم إبراهيم إبراهيم بن سهل إبراهيم بن سهل إبراهيم بن سهل إبن علي إبراهيم بن سهل إبراهيم بن سهل إبراهيم بن سهل إبراهيم بن سهل ka ulayya o inniko a hewbe bi hono inde de o yida hono wi'ede ibn ulayya o jonno o lulliri dum sanne ni abami den no kanko ibn ulayya o wi o filliki yude abdul aziz bin suhayb abdul aziz o filliki yude anas an an nabi sallallahu alayhi wasallam haya ha o ha tan jengirti ha o mana de tahwil o baylto sanado o gadno hadith o sanado goddo وي وحدثنا آدم آدم بن أبي إياس جنتني من حدثنا شعبة أو شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك قال وي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم قوت من قوت انت حتى أكون فاملات وأحب من كل يد إليه فادمك من والده سار مك وولده بمك والناس أجمعين ولدي على جنس يبفون صلى الله عليه وسلم براني na yagoro wi a ruti mobama ka yagorta ko wi day duti sunna nura sallallahu alaihi wasallam andi dum woni jonka hono sa tekiti ka tan dum warai de ko de fu ne do so tekiti ki fa wodi fu tan so mu'min non fu an ya ay famde dum sanne abami ay di gilli ko muira do de sabi gilli yo dit non e hubbu tabi'i hubbu al-ikhtiyar gilli tabi'i yankeji dum kale dabbu ma o jati woni ngadna yidi bamun anidi biyum non kay gilli tabi yankejo gilli goddi di gilli l'ikhtiyar yi woni gilli jonka sago manaso o wi dum fu dum jonka njidata so ngada dum to feesa ade yidi ayoppa abami ko ni mana jonka gilli l'ikhtiyar de joni ne dana tawe nyawdo ma o wi e so nyami hono nyamdu wundu inde ne jonka nyamdu ayinindu ngaden tan anka nyaayi nyawma ko wa yarde kosam so yeri kosam tan nyawa warta o waddene safare hande wi e ndedo safare ne nafatam joni sa jeewi hono gilli tabiiji de ko mi yidi kosam dankam ka so neddo jonka woofi watti kosam e nyaamdu makko be kaba so mbofu do koreji makko di bami seeda tan watti e nyaamdu makko be kaba jabo yide Allah na rofa barakam hunde hande de lati ne safare makko de so jonka o hada man nyende wotere won celido jonka waddude de ma jonka hono celido jonka hono bannande mo de o habani jomum a jonka do woni maada ito mi ete gilli ikhtiyar woni hono gilli do yidi safar ndedi fe so di haadi safar ndedi haadi so mo anton nafa makko woni gilli jonka hon tabi en keyde hono yirri kosam jonka yirru do no sallallahu alaihi wasallam gilli ikhtiyar yen keyde ko wari lawol makko fe so ma hada bernde yida asina na wada sabe dan do modjere ma woni ko selli ka senan dula do e buran neddo fe yonki mun jatti so yonki maki noddi hunde dum ki yidi dum welataki andi wana no wala no sallallahu alaihi wasallam fe ngala mami sabi wari lay ayman on nuzur li bukhari do jati damal ayman on nuzur kuno yoje podoje umar ibn al-khattab wi ani annabi sallallahu alayhi wasallam la anta ya rasulullah annula uhibbu ilayya min kulli shay'in am buri yidede am hundi fu am buri mid illa min nafsi sana yunki amfi fa qala annula wi la walladhi nafsi bi yadihi gasay mi hunari ko yonki am woni jungum hatta akuna familatu min nulado uhibbu ilayka min buri yidede do ma an umar min nafsika fi wunki maki فقال له عمر يم فانك الان والله احب والله ابنك في يونك ام كي جوني وي الان يا عمر فهمي دي نو كو وني تاغو ميس هونو جيلي كالا دي دي هون جونكا نور بروني ما هونديف سو نيدو سومناما ا حكوندي واسودي مرادو اي مرادوجي مود اي وايدي ييدي نولا صلى الله عليه وسلم ستويدي ييدي نولا نوبيدي سينا ما ييدي نولا صلى الله عليه وسلم دوم او سوبوتو دو جونكا حاجي ني مكو دي فومبون فهمي hono ni e bandume ana jeya hen kasi jonka ko hollata nula sallallahu alaihi wasallam burani ma hunde fu نصرة سنته والذب عن شريعته وقمع مخالفها فابا دي سنة نولار صلى الله عليه وسلم فيست يكو جالي يجيب بيفوفو جون كان جراك سنة فيست يكو جالي يجيب بيفون جراك سنة نولار صلى الله عليه وسلم أنك كينا فابا دي سنة ويطنج دي سنة سن جنة داهين سن طرر داهين سن كود داهين سن جلتين داهين فو سواريني فوه اللي نولار صلى الله عليه وسلم برنا كاسا ودي سنة نولار صلى الله عليه وسلم يامي هي فجي وادو كوي أني بنجيني ما كبان أني أميري كبان أنا مودي بو أكبر أنا بام أكبر أنا إسا أكبر أنا جم سودما أنا ما نرى ما ميرا ما بتجي عند ما أي سوي تكفى لوكا سريع دوي إذا باس نوانا قوام كده سريع إذا باس كاسو أنون أون سو ني سو أو باس إذا كان نلا رانا يلش نما كتام أزكو بيجي راو بيجي ديمون كان كده بيجي ديب قوام قوام سينا يحط بيجي سينا يحط وهم بيتابعوا عن الناس أسيدي تقولي هون علامة أنا جيت نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم wana ndio inda fu arfata juri ari iskin iskin sallallahu alaihi wasallam dum tawoni yidde mo de yidde mo woni gollude sunna makko aqsamu billahi jahada aymanihim la in amartahum la yakhrujun kullu taqsimu ta'atun ma'ruf yogi yimbe kuniki wallahi men no yim poti yidde nulado don zaman nulado nafiqe fais nulado yimin jalta jihadi yaani woni ya wara yoy hore ma no min jahan allah yifati kuné mi yidde nulado fata hun nulado ta'atun ma'ruf to golta sari nulado tan hunde fu ko dunke ande be biima ni woni sunna nula rasul sallallahu alaihi wasallam feste leedi ni fu wata ma wada muydo fu yenne muydo fu hude muydo fu taje muydo fu wi ko wiima fa hillaka a golla sunna nula rasul sallallahu alaihi wasallam so hunde wana sunna nula do bangani ma dum wana sunna nula do so leedi ni fu hawri golla no ma gollata sa wadi ni tan nula gorni be yibbe fu an labi tal dami wi wayadkhulu fihi babul ana ya nata yen du yembirde mojjere hadude fankarte dami o windan o hadisa o mo holla ne na hani miijade sanne sanne sabi joni dido dilli joni sa miiji fuden andata ndurado buri hande yidere do hunde fu sabi joni ko jidda ko ma horema ma tanama so horema non fo yidda am baqaiha joni ko jidda ko neddo buri fu yidde ka heddo jon ka tawe torra fu hebaytu tawe fa torra hewto dum fi fadi muskila fu hebaytu dum ni woni haqiqa ko neddo hono sedo yidi hore mum ka ko yidanta hore mum واما غيرها فانه سو بتحصيل النفع اما على وجه فاذا تامل النفع حاصل له نمنو سو غودو جي سو تانا يونكي ماكي جيدا دو كو جيرودا هوندي فوني جيدا يدي فوتا نافا ما وني سا يدي سكرا ما كو جيردا به ده نافا نيند تورا وري كامبي بالنديرتا ما نيند جونكا سي وري كامبي هونو جونكا داردو فا ما سا يدي جونكا هونو غودو جونكا نافا كيباتاتو مودو ما اندال ما جاودي ما فا باغا غودو ني جيدا يدي جونكا كو وانا هونو يونكي ماكي فو fu wonnafa goddo wonto wonnafa jonka ke beta ton mi yidi mo tan gilli koli koli koli goddo fu wala hen dunga tidi ay nanno sa tayki tidu a yewi nafa kemraado heddi nula sallallahu alaihi wasallam o buri nafa ji difu sabi kanko yaltini yimbe e nimre ke fera ko faade annora imana do yaltiniri jonka hono zaati kongol makko mo fiyotindiri e munni do hawri zamanu be e yaltirbe saabe diina ko waddita a andan nafa do buri nafa kaji difu danna yidam mo gilli burdi gilli bif bani ka ande de sahaba ibn rasulullah sallallahu alaihi wasallam be buri yimbe fuyidde no rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadika sabi yow tan pergol yewde makka yaade medina be joppi abdurrahim be abubakar ne siddiq to yoppi abiku dubi jetti abiku kefer dubi jetti ino rabu hoto no fatu makka ne de abiku silmi o umar rew mo jido seri o yoppo bibbe mun en o yobbe rimda e mun yow ali rimda e makko be to yoppi dum so ona jonka hono silmo bede fami ila akhiri hono ni teddo jeddi yoppude abamun yoppude inamun yoppude gendum yoppude biyum sabe nula rasul sallallahu alaihi wasallam ka andi gildi ka mawni jonka dum en du kan en nyemtidem fami ay babu halawati aliman joni damal ko kaleten de hudum woni jonka dakam imanako hudum tawete e neddo so jonka hono imanako o nati ber neddo neddo mati dakam makko حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار بخاري حدثنا محمد بن المثنى ويمب مكو بيتير محمد بن المثنى شورتير أبو موسى العنزي وانجنتنيمو محمد أوي حدثنا عبد الوهاب أوني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عبد الوهاب أوي حدثنا أيوب أوني أيوب بن أبي تميمة كم كو أنترت أيوب السخت أيوب السختياني أفهمين جاك عن أبي قلابة يدي أبي قلابة أبو قلاب الكسر القاف واسمه عبد الله بن زيد بن عمي عبد الله بن زيد نونو يأتي وقيل عن أنس وفي لك يدي أنس عن العقيل وقيل عامر بن نافع يقدو يا عامر كأين دارن دير لبن لولو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوي ثلاث خسلوا يجتش أفهمي أجوني نكرك فكر ساكن ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفل سنا فيدنا بالتنوين أجوني يعوض عن المضاف أونو ينكو أضاف أونو فهمي دونك ثلاث خصال خصل يتج قد من واي تري دي يرب مكو نوار وي خصل يتج من كنا كلمه دي توافيه امور كان خصل يتج وجد جوم هبي حلاوه الايمان دكم ايمانك دي تواي ندفو دونك ايمانك وهبي دكم مودم ذات دي غوني هدي ان يكون الله ورسوله ما الله ان لادم لاتو أحب إليه بري إيد مكو كان كونت دانكي او مما سواهما كو وانا فلاتي كان ما تاوي الله نورا دوم بروني مو هودي فو هودي فو كوم يالا نورا دوم بروني دوم ني امبي وانا هودي سو اين نون نون وانا غيب نو سالي نورا دوم بروني ما تان ييتي ما فلاتي لوتال الله فو سيب فو غدي اوات فلاتي ديوال الله فو سيب فو نجوبي اوات وان يحب المرء جرو بالمنكسي او يرا نت دانكي لا يحبه الا لله تاي غام الله تان او ييرن ayi onedo pabato do ma e dina Allah ma onedo ngido dina Allah ma onedo do tani do sunna nulla sallallahu alaihi wasallam ayirni masabidu duna holla imanako mawdo wa an yakraha ma wanya an yauda fil kufri no wattina sabi audu ana wara jonka tay wana hono jonka yirfadi hunde tay no wana no hefi wa ma yakun lana an nauda fiha rani hondo ne kan koni su abino latno ki dum dam latno ki kafer أن يعود نؤوتنا في الكفر كافراك أواني ناد كافراك كما يكره نؤواني أن يقذف نؤوري نؤواني ننجري سؤويدري في النار إيجيسي يونك تاوي نؤواني قولوا لكافراك سهون بي آمد نمي الشرك ولما يعني أني نمي الشرك نؤوغا أرنغا أرجب أود هون أرجب أمد هوري ما مدليت يطلع هوري ما ليجيت أرنغا ada jabane gollude golle mo tajorda kala gollude dum fuli yite wedete anda jabata yeru ni ni hunde fu yaade shirku wota yenon goddo dal lawlaw ay anda dum bangi sahaba be nura sallallahu alaihi wasallam hunde fu ko iwri heddi nura sallallahu alaihi wasallam to msiku en biyo de darsu men petito zamanu de sahaba ben arandere neral nura sallallahu alaihi wasallam doro ana degi doro du arabbe no kortiniri dum den honno leydi men gandi honno hortiniri atteji andi sa hebi ko do ma kiahido teddinimo nyamminimo nyamduji cubaaji ada susi asaginane mo atteji ngade ka teddinimo hay non doro woruno fadde jonka doro harminede albatta abu talha ta wa sahaba jinna rasulullah sallallahu alaihi wasallam onodi yimbe ngara nyama galle mako doro wadda ma fahi doro ko ara e kampiji ana joodi wana be nani neddo ana wullale ngien to ana wi allah nuraal mun harmini doro fe goto e mabbe do may fa donc lamdo ya ko harmi dum ne sedana yarde fa heena na yarde fi sed ila akhirih de benanno hono halakaade homo fu ayi hanfire wonde bangi munde bama ko ngal mun tangata sa yi hono doro ko an dogali ngendi makkato le ngendi madinato honno so kamuto bi honno so ilali ana jahal علامه الايمان حب الانصار باب علامه الايمان حب الانصار قال دمل قال حالته دي انا جي ايتاغو ماي سي ايماناكو يد انصار كوب انصار وني الانصار الاول العهد نون الانصار كلغاري مو ونا دي فابو توبي دون انصار دونك فابي بن الله صلى الله عليه وسلم دوني ييمبه مدينه بي اوس كوب خزرج يم كوب فدي نور الله صلى الله عليه وسلم وردي بياتاكي الانصار den banu qaylata be biete mani kambe awsi hadra jifu den nusu nula rasul sallallahu alaihi wasallam indiri bi ansar mani den nusu ullahi laqab mabbe qur'an dun indiri jonka tegal mudum bibbe mabbe jonka e rimdina e mabbe jonka e fu indira ansar ko saabi so ɓe indi ɗoton mbiya ansar en de faabotoɓe de batte nde nulaɗo sa alah sallam suudu bammu jeyati ɗum woni makka salani ɗum ɓe mbari saha baɓe ɓe dibbi ɓe jalti nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam zati ɓe mooɓi nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe nulaɗo wondi ɓe fu ɓe cuɓi nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam dow wonkile maɓɓe e jewlele maɓɓe ndenno o golle e yimɓe wonɓe hono jonka on zamanu ɓe galda e nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe rami ɓe galda e nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe ɓen yimɓe fulatiki konne e maɓɓe ndenno ɗo ɓe laatoyi jonka hono ansaru en faabotoɓe rami وي باب علامة الإيمان حب الأنصار حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وي حدثنا أبو الوليد أوني أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج قال وي أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر أبامي أودو أنصارك قال وي أنا جاي هنا يمبي بفكر عبد إبراهيمون يا عبد الله بن عبد الله عبد الله يوتي أبيك عبد الله يوتي وي منني أنس أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وي آية الإيمان كوني تاغو ميسي لغاري آية دي تاغو ميسي تاغو ميسي إيمانا كده حب الأنصار يدي أنصاري قبل e neɗɗo yiɗi ansarin koɓe ɓe fuu fuu jonka ɗum holli jom yiɗi nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam hadisa famina o wari jonka hono to hadisa goɗɗo wari to muslim to la yubghidu al ansara rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir gorko fuu gonɗinɗo allah so gonɗini ñalawma tekki tan o fuu wañata ansarin koɓɓe fami hadisa wari to ahmad to ɗu hubbu al ansari imanun wa bugduhum nifaq yidde ansarin koɓɓe imanako noon wayde ɓe duyo nafiqako noon ndenno o wi kanko nulaɗo ayatul imani tagumay si imanako hubbul ansar yo yidde ansar en ɓe wa ayatu tagumay si annifaqi nafiqako du bugdul ansar yo wayde ansarin koɓeɓe ay jonka ɗum ɗu ana jeeya imanako saabi jiɗɗo nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ka nenno hani yidde ɗo sa mumin bayɗo nulaɗo sallallahu sallam du neɗɗo wañanto bab حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائض الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وكان أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك بخاري باب عندك وين إصطلاح بخاري ذي joni kala boɗo jangude on jonka on defte ande ɗe masalan so dewti fiqihi ɗe ma defte nahaw ɗe ma ko nandi mum a yiyat ɓe gaɗi bab so ɓe gaɗi faslu fu faslu o andale babu o woni masalan joni so yama joni a famina hono babul wudui jonka damal salligi faslun fi wajibatil wudui jonka fasluwol bajibiɗi salligi faslu jonka bajibiɗi salligi faslu jonka sunnaji salligi faslu jonka mustahabuji e makruh hono ni ɗum woni faslu hay bukhari kanko ɗo istilahu makko so waɗi bab nde o jokkini hen babu hunde mani damal ɓettigal ngal wona o yi bab alamatul imani hubbul ansar ngal ɗo damal o yi babu tan o jokkinayi hen hunde fof ɗum ana dari honno darde faslu woni wani ndenno ko saabi so ngal ɗo damal laatani ngal to honno fasluwol ko saabi de damal ɓettigal ngal ko kalɗen hen de yidde ansarin koɓe ɓe yo tagumay si imanako ngal ɗo damal ko haalte hen de ko saabi soɓe indira ansar en nden naw hono jonka e ngal jeeda e ngal toon o wi akhbarna abul yaman o woni hakama ibnu nafi afami akhbarna shuaib ibnu abi hamsa ani zuhri o woni mouhammad ibnu shihabin zuhri mawɗo e ulama en omo jeeya e mori baaɓe imam maliki du qala mouhammad ibnu shihabin zuhri wi أخبرني أبو إدريس وهو عائض الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت صحابة بيتي عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان ولاتك الشهيد ويهلري بدرا وجاء يعبد بدر لكم عبادته وهو كم عبادته وكفي أحد النقباء ليلة العقبة وغوتو إيجونكا هنا هوريب جمع عقبة كون ما عقبة دي ومجونك وجيدي في لنادم هنا أنصاري كوا بيانو بفتدي عقبة يو عقبة جيدينو عقبة الأولى كان يجونك العقبة الأولى يا العقبة الثانية العقبة الأولى أوني نلا صلى الله عليه وسلم ابي يجي لزمان الجاهلية ابي كورت مكة لنم سر الله فاهمي بزمان الجاهلية ابي كورت انه مكة فاهمي هن على حال هجي هن هجي ورنو لزمان النبي ابراهيم دين جنن تجير هون سريوي نكاكو ليني عرب ينغرام فاهيو donc asu ni ngeedi fu leñul fu e hore mun donc yimobe presidaji mun en passi hiden kanyu donc ay hono ngado khutubaji mun ni e wasuji e ko nandi mun dum ni woni ko watte to den nu ra sallallahu alaihi wasallam onelama quraish ko be jabanaki dun surba bandu sona yimbe seeda den no o wari ga mawsimu ga o mo nodda yimbe faade Allah gi Allah wala takam sambi yottina yimbe roore Allah faami aya kambe ansari ko be ne e be gondi ton al yahudiyan ko be اليهوديان كوبي دو كالانيبي انباجو انا ورا اخر الزمان فاسو كان بي اليهوديان كوبي كبي ذاتي اليهودي كوبي مبيان كيلي ني يوتا ايرن كباني فا انباجو اخر الزمان غرو اخر الزمان او ورا مين جوكا جونكا اون دون انباجو مين كباي مورو مبي جيوي يالا ورا او غوركو وني مو اليهوديان كوبي بيتو دي دين نو ديم بي غاري بي ييمبي ليم ليم نوبي كامبي انصاري كوبي بي سو بي مون اني نولا صلى الله عليه وسلم ay jonka o woni jonka hon aqaba arandejo ma wuri mun kasi be ngarti be kawri nokku aqaba wannade hon nokku do kaaji kawrata hon no jonka hon no jamratul aqabati en goti e fonande mu be ngari afamina hitande afamina hon jukkuni mu dum de kasi de du be ngari be kawri nula sallallahu alaihi wa alihi wasallam to vami be mi jonka nula ba egga jati wartaga mabbe ka be nula ba egga wartaga mabbe ka jati dum ni madina hunde fu yottata ko nula sallallahu alaihi wasallam ko yottaki koreji ma fu yottata ko nula sallallahu alaihi wasallam fami aqaba arandejo o de be ngarata de fami be yimbe hono sappo e dido woni aqaba arandejo fami aqaba dido bo non de ka be ki be jaha yimbe tabani jotto woni aqaba dido bo aqaba don jiga aqaba to wedete mina toto fami be yimbe tabani jotto be fuudo hadi son ko be limti Usayr ibn Hudayr, As'ad ibn Zurara, Bara' ibn Ma'rur, Rafi' ibn Malik al-Zuraqi, Sa'd ibn Khaythama, Sa'd ibn Rabi', Sa'd ibn Ubada, Ubadah ibn Samit, Abdullah ibn Rawaha, Abdullah ibn Amr ibn Haram, Abu al-Haytham Malik ibn al-Tayhan, Al-Munzir ibn Amr, ni ibandu be. Beto du hon sappo idro sakiti beedu. Do woni arande beedu, As'ad ibn Zurara, Ya'uf ibn al-Harith, Mu'adh ibn Harith, ذكوان بن قيس رافع بن مالك عبادة بن الصامت عباس بن عبادة بن نضلة عباس بن عبادة بن نضلة عبادة بن نضلة يزيد بن ثعلبة عقبة بن عامر عقبة بن عامر أفهمنا توتا أفهمنا مبيدا أفهمنا ومن الأوس أبو الهيثم بن تيهان عويم بن ساعدان لنك بي بيهنون أفهمنا سبويد المبيدا يوند أسعد بن زرار عوف بن حارث معاذ بن حارث ذكوان بن عبد قيس رافع بن مالك عبادة بن الصامت عباس بن عبادة يزيد بن ثعلبة عقبة بن عامر عقبة بن عامر ذلك في خزرج يعوزم كوب يدله أبو الهيثم قطبة قطبة قطبة بن عامر أبو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة أين لأنه وي وكان ولاك شهيد بدرا واحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نرى روي وحوله عصابة من أصحابه جما جيار صحابة مكة أنا تت مكة سوي أما عصابة اللغة عربه جما يدي سبوا يا بكفن دنايو ويت عصابة مفرد روا لنا بملفظ من وقت فاهم فيتنا يم أن يدون من عصائب غير تهتدي لعصائبي نرى روي بايعوني بي أناكم على الله تشركوا بالله شيئا وندنتين تاي الله في هودي دوني هودي فو اندي واتا وودي الله ولا تسرقوا ان وجتاتو ولا تزنوا ان زينت ولا تقتلوا اولادكم ان برتا بيبي مودون wana de zamanu jahiliya ne be baram bi mabbe rewbe kulde ayibe ma bibbe worbe jati e bara dum e ngam hulde talkako dum fu be ngam non jahiliya dum la rasulullah sallallahu alaihi wasallam wardi e nelangal su de kuddi fu njoppa wala ta'tu on gaddata bi buhtanin e fenande taftarunahu de on taja su yam buhtanu fu fenane mawde joni fo buhita allazi kafar wana o yamba fenane nan dum fa yombe de yote buhtan senane mawna sanne fata yene yamba neddo on gaddata fenande taftarunahu alani donka faraka taji lam yalqa shay'an hadduhu illa fara lam donka hono fenande tajaade ni en do yote iftira fenande taftarunahu de on taja bayna aydikum wa arjulikum hakuni donka juude mon e koyde mod aywa e ulama en bi hudu woni manda bayna aydikum wa arjulikum yogayi ko sabi so yaade ko sabi so jonka juude de koyde de kala de ko budi hewde golleji fu juude koyde ngarateno kanje du woni jahoje kanje ngon jonka emploje so sabi jonso arabbe fisne do ni mo jere mbi afan lahu yadun aliya afami ayi ina do joni do golla hunde jonka jukire de hada bima kasabat yadaka dum ko juude ma pagiri tay wara jungo jom golirnde fe bi hada bima kasabat yadaka ano ay latari duta e jonka ko muira juude de e koyde de la tab fati penono yimbe o ba'dukum urunni hum fu anni jaw goddo do perani yimbe o yi jonnon hafizu yi waka dum do seran ha bani o wi ana wayi tay ko muira jonka e ko woni hakkunde juude e koyde ko duni berde fami fati ngaddo jonka fenande de o don taja dum hakkunde juude modon e koyde modon dum jonka ko woni hakkunde juude e koyde ko duni berde mana de fati jonka e moddi non hunde le berne mon tota fenande le berne ma tota moddinaani geltinaani ngara kappa neddo tay joom wara fi woni ay won wi bi aslu oka hono bay'a oka hono bay'atu nisa'i hono walli suratul mumtahanatin yonka aslu oka wanna de e hono debbo ko watta zina tawi an jogi gorko su jonka jibina biddo dambita faade gorko o ko dun jonka ko hada don tay rewbe tok abami ay jonno so dun wi ama e worbe ka worbe do ka dun ka dun walan worbe ka neddo rimata debbo goddo so e dimta e debbo goddo zina so e dambita e gendum ka dun ka wara dun sabi so jonka hon do worbe do maana makko o tiidi seeda wala ta wala ta'su un lutata a joni wala ta'su joni do maf'ul o moytama nana un lutata fi ma'rufin mo'jere wala ndula artam kala jemir do mo'jere hono kanan ko be so dotnade kanan ke wajibi non ka jonka sina tawe jonka no mo'jere so yemiri mako yatta sareka do ta kon ay won e nokuli goddo warta wala ta'suni un lutata kam min nulado fi ma'rufin ko anda e sariya nula nena anda o yemirta ne so na ko mo'jino dum ka joni ko waddi hono jonka hono ni o de ha berde mabbe beltu yelnude berde mabbe ni ko yemir mi o mo'jere fu ngado wala ko yemirta kanko nula ne so na mo'jere faman wafa wafa e wafa fu arwiye on kibbindo minkum e modo wala min jonka kala kibbindo hono ko wi'a ko fa ajruhu ala allah barjari mako woni allah wala de fu o waday bi ade joni de fu o kan barjari mun to allah woni wa man asaba min zalika shay'an kiwtudo hen hunde gaddo e de kuddi hunde fa uqiba su ujukka fi dunya ga aduna a joni hede woni jonka neddo jukirte ga aduna ga shirku kani kanyum kan jukata ki aduna so reno lakhara du sabi shirku so dangi ne do barate barra shirku ne o ka renta ko alana yafo mudi so na shirku aya sariqatu muyka ka kanyum kan jogi ko watte dum don jonka so yetti ki hono nayo bere dinar fu o jungu jom tajete aya bismillah wala tazunu e on zena ta zena du kanyum don jogi do haddu so tawi jom yo gaddo sudu ni fiya ka defa mare sore suru du yonga fi dori temedere yultine hitande wala taqtulu awladakum um barata bibbe modo aya e warde bibbe mun ko yobe moy ba bi se dori bi warti o mbi be se dori wartak maliki en ko be kany en bi so tawi jonka lin musa kirso daka funde ka daware so dum non wartak ikhtilafu mudum en garam jembu dum sala jebi aya wala ta'tuna bi buhtani wala ta'tu bi buhtani taftarinahu bayna aydikum wa arjulikum so tawi happugol dum muyrani so happirde zina ni dum ka ana jogi haddu dori tabadde jitt so tawi wana ay happirde zina non non dum ka jonka zunubu ni woni haddu goddo la he ay mana jonka kudde jogi de haddi de so jonka haddi itta may neddo كنوي ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا سجوكا غارنغا فهو كفارة له كجوم جوكا ولكن كفارة مثلا جوني عياذا بالله سنت زيني ستوي انا رسول في ام دور تيم ديرو يلتنا ما اوغد سود في ام كادي فو ماي زنو بزين غوكا يافا وكو جوكي راكي مكس سد وجي جوم مون تاديام موي كو وجي كاكا كاكو جوكي راكي مكس على رين تنتا ماكو جوك غودي دي فو ما دا حديثو ومن اصاب من ذلك شيئا كيوتو دو كالا دي هودي ثم ستره الله ديس الله سوريدو افامي كا شرط تاي وانا هونو شركو اودي فهو الى الله هو نفادي الله ان شاء الله مو يعفى عنه يافتم وان شاء الله مو يعاقبه جكم فبايعناه من بيع نولاد على ذلك يدوم ام هولي لوتال الله واتان دو كيفير هونو خوالي جام كودو جارتن هون لوتي الله واتان دو كيفير مثلا جوني سو نيدو جونكا وادي هونو كو وانا هونو شركو اوكو su wujji ma zeni ma wadi bi ma happy neddo ma lutti jonka kananke ma lutti sariya tagal fenne ko sariya wi ko alaykum salaam wa rahmatullah dum watta joomum dum watta joom kefero khawali jonko be non kay en ka mi neddo wadi zunubu fu yalti alislam ko lati kefero fami mu otazilam ko be dum bi so neddo mayi ana wondi zunubu o tubay o jukete ka ko selli ko de ko nula sallallahu alaihi wasallam haali doko so neddo mayi ana wada zunubu tubay fi makkato allah wul so allah muyi jukama muyi yaftum jonno so tubi gila o mo wuri ne tubi tubal haqi dal kan fu allah yaftito abami o hadisa ana fami lehin kesi neddo wa sedna neddo fu yite kudado li yite awawi de sai sin gida o mo yara doro o mo wara yibbe wa wiirno so bi andano so ki torto faami bismillah insha azabahu wa insha afa ismul man taba malam tubu do tubay fu ko hon ko al nura sallallahu alaihi wa sallam insha so allah muyi azabahu jukka jom wa insha afa anu ko jom tubu tubay hay so tubay so allah muyi yafa so na golla de lutte so mayi hay so tubay so allah muyi yafa jom non dum hana hom to yimbe so bi allah wi ena yafo yibbe fu non yo mo yafo mo muyi sarama de lutte ay Allah woni jafato do Allah woni jukowdo anda yalla yafete be gonda na be jafata ke be gonda do du yimbe na hani hono o hadisa fa ci computerum so ngi akani min saral denno ko selli hadisa arandejo wari no nura sallallahu alaihi wasallam wi la adri mi anda al hudud kaffaratu li ahliha amla mimmi anda hadisu ittama ene danke yalla lato kaffara wonande dunke mun lata ko selli ko kay on don hadisa tiagal mudum Allah andi nula sallallahu alayhi wa sallam edum lato kafara tiagal ko nulaado wiinon ko den tay Allah andi naymo edum lato kafara tiagal mudum Allah andi nimo edum lato kafara bab min ad-din al-firar min al-fitan bab mo jangete joni ode ara jeya e dina dogudi iwdi e fitna to fitna woni fufu ndoga mara fitna woni humude fu jonka ko finnete so bonnene dina ma do mara fitna humude fu ko njira ana bonnene dina ma fu ndoga nokku fu do njira dina ma ana bonna fu ndoga iwa hadathana abdullah ibn maslamata an malik an abdurrahman ibn abdullah ibn abdurrahman ibn abi sa'sa'a an abihi an abi sa'id al-khudri annahu qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يثر بدينه من الفتن بخاري في اللي يدى عبد الله بن مسلمة وقوته إطالب إمام مالك قوته إفلي بموطع إمام مالك ويأتي عبد الله بن مسلمة القعنبي بصر أجياء جمعنا أجوئك مدينة زمان أفهمين؟ عن مالك وفيلك جونكا يود امام مالك رضي الله عنه امام مالك بوتو اندارو امام مالك دو فيلك هما هن انا جوني افامي دو بخاري مو فيلي من اول طالب امام مالك وانا روح نجمو اندو غير دو ني فاندي الله نيوناني ان جوتين ان دفترن دي نجمو دن حديثاجي سيدو اي ام بخاري وولي طالب مالك مع طالب طالب امودم او جوكا سردو او يادو مالك sabi halaji goddi antun fota ko di kalede jonon hunde so di heewi sanne fu e dawi halede so bi won halaji safiji di heferbe kali Allah yahkiti kitli qur'an ruuti e majji woni joge yimɓe ɓe ko ɓuri hewde ka fuu yo majjere annda ni haaldata. ana mbiya hadis an ko ɓe ɓe jiiɗa maliki jaati, ɓe jiiɗa fiɗɗi o jaati ila akhirihi, ɓe jiiɗa ɓe way ɓe maliki ila akhirihi. yoga noon ana jogui hen muradu mum en ko wana hono jahalu o, ana andi gonga ana jogui hen muradu, ana jogui hen muradu wonde ko wirata ɗum ñande dargal ana wara ɓe kani miccitade on ɗon ñalawma tawede wiide alislami ko laati ko wala e muɗum. Allah accatako mbiɗa haafimo tan ka bilta noon, saɗa haafimo so Allah darnima janggo, so lamdikima a susaride Allah nottako no min kam mani kam mi nottatako, saabi mani ka lamdotoɗa kam mbiɗa anndi wiyata noon Allah janggono. won wiwoɓe janggoɓe haadisa ɓe ɓe jiiɗa maliki jaati, ɓe wayɓe maliki. minen ka komin mbiide giɗo maliki gonga ka yo haadisankoɓe. sabi malik e ƴeewu e ande andal hadisa ana woodi, neɗɗo tawata jonka ana yirwinkini e hadisa, ana andi hadisa fasande fiqhi o du ana woodi, fiqhi o li hadisa yaltina. jooni noon ley ɗum aɗa tawa joni o fiqhi ɓuuri, o ɓuuri nayanade dow hadisa, a tawa o joni hadisa o ɓuuri nayanade dow fiqhi. imam malik radiallahu anhu aɗa andi ɗo woni e hadisa, omo jeeya e yimɓe wi'aɓe amirul muminina fi l hadis, o bi amirul muminina laqabu zawil hadisi qidaman za manqabu min suyuqi wila alfiyatu. o wi ɓoyɓe ɓe wonɓe ɓe indiri amirul muminin ka dardia ɗo haɗata e hadis, ɗo wiyama amirul muminina fi l hadis fu ɗum woni tiliki, o ka ɗum woni hono mum wala. maliki yettiti ɗon e wawde hadis, nden no maliki so neɗɗo wi jonka a famina o fiqhinke haqiqa ka hadis o aɗa ɓuuri fiqhi o hewde, no foti wawde hadis. maliki o hadis ankeno a bisimilla e nden noon anda ko saabi somin mbi hadis ankoɓe ɓuuri latade maliki de. an joni janggowo hono fiqhi maliki o, min mbiyay fiqhi maliki o janggatake, sabi somin mbi noon min mbi pene, min mbiyay dagaki o jangge, min mbiyay o moƴƴa, neɗɗo wino wi pene noon min mbiyay. ka joni mbiɗa mbiya gotel ka ɗum ka an janggo fiqhi oɗo ɗandino, sa ɗami dewtere ma masalaji aɗa jangge fiqhi maliki, aɗa wawi masala gaɗo toon fo gaɗa sanado fa yettoye maliki maliki haali ɗum, joguiɗo ɗum fo haalana kam haalata ɗu sabi walla les dewtere fiqhi ne janggoɗa nde jaati sa fecci masalaji ɗi, masala hono sa ɗami jonka dewtere mawde les dewtere min fiqhi, sa fecci masalaji ɗi, sa waɗiɗi masalaji temedere ana wawi tawi hono pillaɗi iwde e maliki zati zati, sa wiɗo yikile dewte mawɗe ɗe ka yitanno tami hiide ene listetkar en kañu a famina hono jonka hono dewte lahmi en e masari en e ko nandi e mum, a yitanno a yiyan ko maliki haali, a yiyan ko talibaɓe mum haali, a yiyan ko famɗe mahabi o kadi istimbaɗo le mahabi o. ka sa waɗa yini a tawan hono ko maliki zati haaldi hono ko mum koka ɓurata hono konnguli nogue capanɗe jetti ɗi fuu jonka talibaɓe makko, ma warɓe caggal mum jaati ko paamile konnguli makko. so yiyama gaɗa konngol fuu sara doyade maliki a baɗa watta. bisimilla hadisaji ɗe hunde fuu ko wiya maliki yon fo en gadda sanadu yaade fato makko, hadis mo kalɗe fuu e maliki ɓe garandi e jiiɗa maliki andi ɓe ka mbembiɓe kadi yimɓe ko kalta ka a fami. joni noon heeƴi en tan nokku Allah hono wiyoɓe noon ɓe fenade ɓe kaali aya an malikin iwde imam malik radiallahu anhu. imam malik gurna makko hadis woni golle makko o jangguinta, joni noon o alimi noon le hadis o on faami hen masalaji omo lamdi masalaji omo sifto. an abdurrahman jonka maliki du filliki e mobbo mum mbiyeteɗo abdurrahman ibni abdillahi ibni abdurrahman ibni abi sasaa, ɗum woni abi sasaa o. haya abdurrahman o o filliki e abbi ko ɗon abdullahi ibni abdurrahman, on du filliki e sahabaji nuraɗo sa ah sallam mbiyeteɗo abu saidin alkhudri, a faamin abu saidin alkhudri saad ibnu malik ibni sinan noon o wiyete o sahabaji o bi sahabaji inde makko yo saad ibnu malik ibnu sinan o sahabaji o ɓi sahabaji. abbi ko ñande uhud nde sahindina, omo jeeya e almoukthirina min riwayat alkhabar, ɓe woni baytuji ɗi andumi tawan mo dursay fo ana wondi anniya ɗi. aamina yushiku an yakuna khayra mali lmuslim ghanamun, o wi ghanamun dammuli yatbau biha ɗi neɗɗanke ana jokkira ɗum jonka islami ana jokkira e mun en chaafal jibali towdiji kaaɗe wa mawaqia e janirɗe alkadiri toɓo yafirru omo dogira be dinihi e dina makko min alfitani e fitnaji yushiku ana ɓado an yakuna no ɗum laato khayra ɓuri kañum ɓuuri moƴƴude mali lmuslim jewde alislam, mana ɗum du ana jeeya e imana ɗum jonka zaman uji o wi ana gara, so zaman o alhaaliji ɗi mbaylitiki jonka nokkuji gelle mawɗe ɗi fuu laatiki hono fitnaji dina neɗɗo bonan natan e lutte allah ronka wadde dewal allah ko ɓuuri fo moƴƴude de ndara dabaji muɗum jonka yaltida e mum dammuli so wiyama ganam fuu ɓe e baali jonka dow kaaƴi en kañum jonka nokkuji kammu toɓata donc ça ben nokku jonka buri hewdi hudo donc woddi to yibbe fami ay o hadisa joni re kan jonka e yirni kinade makko sel yalla hudu mo hadisa darata himbe jalta le galluje de fife ciela janaato ele badiyaaji nja jodo yo na hono hen joni hadisa o e wado bistimbab be honno ayni wirni o wi o hadisa holli fadlul uzlati fi ayyamil fitan hono nyalaadi fitnaaji taggal ni joodi da jonka le nokkuje mawde defu diina ma bonan faalaaba diina ka kanyum buri hunde porto illa an yakuna al insan mimman lahu qudratun ala izalati al fitnati so ana neddo o ka ana waawi jonka hunjitinde fitna ana waawi haalande yimbe jaba dum modja cele ndi hunde sare yemiri ngade fa innahu yajibu alayhi as-sa'yu fi izalatiha o ka ana wajibi o golla e hunjitinde fankarne imma fardu ayn ma fardu ayn ma fardu kifaya won so wabbe ana darodi henni dum ka laati ki fardu kifaya so wala dari dir e majum dum fardu ayn o ka bamde dabaji musa yale ladde dum ni jonka o jimiro modja ka do fankar ma o jom andal yimbe kasi ngini ande makko de o wi'a jonka aha le gelle de hande iska ila akhiri wa yaho witale ladde ji hono ndimu dum gasanta mo wa amma fi jonnon so fitna wala so hande ka fitna wala fitna wonde ko bonnata diina ma wala ma jonka fiso diina ka boni anka donc moƴƴube ana bon bobbe ana do ni hono wori le galluje men de hande le galluje men de wana yibe bobbe tan gonton ayanto yibe wobbe abi hillabe diina hillabe don do be sa yehi le ladde ji de yata hon mun ana bat ayanto yibe lobbu e bombe fu biya ma shi tamin duniya no diini afami ha jonka don ne joni le on alhali ne hono buri modi babbe lurti yalla joni neddo yalta woddobe na nata le yimbe be ni joddo le mudde donka sa mojjoni e heba mojjo be golitida yalla hono buri o wi nawi wi ko woni mazhab shafi e ko buri hewde ka e modi babbe ka fu wi tafdilul khutbah e mi wonde le yimbe buri ko sabi so wonde yimbe buri de lima fiha min iktisabil fa'a fagi tor faydaji ayi juma hande almani mani joddi fu anani e hebi dum do wi amob mani do ana wazo nokku mani hande ayi hawru e wazo mudu bato islami an nawara ga hande ayi hebi ton hakkilaji lobbi ila akhiri wi am jonka hono jama modi babbe anni yo fa jonka khalidi man nokku goddo hande ana gara fa kalni en hunde mani dum so le ladde to gonda rew wa shuhudi sha'air al islam hono tagu message islam akudi du hono jonka hono julde jama e julde jumaa e julde fummere nyende idi dum fu so le ladde to gonda rew wa takthiri sawadir muslimina hebbina jama islami entu jama islami endu so yama hay hande islami bu fu ngara hunde mani be jalti be jiyama a dum hulbini mi jikara ko dum hulbini jati ko wa isal al khair ilayhim jodi be lay hono jonka wondube e himbe be so jodi lay gelle debbe be buri wawde yottinde modde faade islami en wobbe won islami mo jidda faabaade jonka bangal jonka hono diira ma sekira en ma e wobbe gondo en nokkuje buri wawde yottinde neddo modde gila go yarunini ni ton burda wawde faggitaade baraji du yewbi iyadati al marda hadisaaji ngari fa heewi kolloje yaade yambi noyde nyawdo ana jogi baraji tagi di sa le yimbe ka le gelle ka nyawbe ka wakati fu marna ne jaara calmi noyda nyawdo o so jebdida dum fu muyita yo hokkay dum fi e koppor goto ayi tan ana samina so hebi yide mo sa heba yide mo dum fesu koreji makko jonka heba yottaade mo mani ne kori ana samana ana sami alhamdulillah ya Allah wanjam Allah yafin addanu mo sarrimu ne jaataande baraji minne dasa warta do honono baraji fa heewi kemda dum gondo le ladan heba do wa tashyi'u al-janaiz liuna de janazaji sa liuni ci janaza wadi hadith kelludo so do jokki janaza fo juula tegal ko juula ko jokki mo kasi fo irama heban baraji ko hawrata qirat qirat goto fu ana futi e hayre uhudde baraji dum so nokku jere gonda nyende fu sa muya heban jonka do fagi to da baraji wa ifsha'i salam sa ko de salmina mo dum en jengina darsu mo bettido ana jeya jonka e rubbe di imana sa yalti mo yida fa am ka rafa assalamu alaykum nabi assalamu alaykum baraji so do aniki mo wi wa alaykum assalam do ka zalika dum da hebi du'a al-islam so la la to gonda ko calminta e ledde de na e wal amri bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkari dum du en andi modji gol to motare de jati do dum famam kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar yamir de modji de hadde fankar dum du sa wala le yimbe ka ko mo jabirta anda hebat والتعاون على البر والتقوى اي الله يمري يمبه فابوندرا اي جونكا اي موجوكي اي جونكا اي كورال الله دون كولاتي جونكا هو وديتادي كو فانكو ديدي دوم نسا والدا لي يمبه بي غاري فا فابوندرن اي ديوال الله غاري فا فابوندرن ايتول لوتال الله نهبه ويعانه المحتاج اي فاباد كاسين جيدوت او كاسين جيندو اه ماني هاندو نيودو ولا هوندو كو جيرو غاد نيم ma jonka o talka ma torra mani jo hebi mo ila akhirih dum so wala li yimbe gonda heba dum wa huduri jama'ati iyadir li jama'at wa katifu misiri yan hayya ala salati hayya ala falah ya njabo ila wa ghayri dhalika itana dum mimma yaqdiru alayhi kullu ahad fa in kana sahiba ilmin aw zuhd ka so tayedo jom andal ta akkada fa fadlu ikhtilatihi ni fu jilondirde makko yimbe buri temdi sabu so abir ka joni dewo allah tan da gudde sutuma ka rawatan allah almi ona so uddi sutuma ko golle o gasay ni be fon kasingini ko jogi ko o ka nata le yimbe be jati jilondirde mabbe hana teldu yimbe wala fi ay o wi ni woni hono ko buri hewde e modi baabe to matarne ka fu dum yihi dum jon non wa akharuna joge yimbe jehi be kewa ila tafdil al uzlati bi hay wana zaman o wari hande li ngalluje de gele mo de mobbe ana bombe ana ana ya saudi to yaane hore ma lima fiha min as salamati al muhaqqaqa sami den kisnam kanyin gina dam de ka reni ki aren to torraji mabbe kudde bodde goddi jodi def ja ha cewon to da buri lakin ben no bi shardi an yakuna arifan fi wiibe non be yimbe seeda wiibe non be sai wiibe non be ka seeda wiibe gol to kongol be buri hebe sai seeda bi do non o shardi ki an yakuna arifan bi wadha'if al ibadati allati talzamuhu hono dele alla jalzimi da be ka futa dan هنا جم داري أويته وإذا اعتزلت فبالمحل لا تعتزل من علم حالك والقيام الأوكد صار بورف يا ديم بتوي أدا عندي لا بالما أدا عندي نجول أدا عندي جونك قبل بعد أدا عندي توحيد سكور كوري أدا عندي كبونة كورك أدا عندي كم يت كورك إلى آخره أدا عندي جونك هون كيتة جونك هون سو أنا كوري جم عندي سون الحالي جونك أدا جريو به الحالي جمود جونك كبونة تدعو لكم كفسي هذا عندي أنا نتاعك تكون جالت لي جيب سب سلي جيب بعندا fay so anda yi ko hebma fa doganan andudo so muskila hebma juldema adoganan mobbo on wakata heba so muskila hebi neddo hakkuni mun gendu doganan modibo ila akhirih de ka sa anda tan hay wiibe telta buri mojjude sa anda de watir fami wa ma yak qala wal muhtar tafka ku suba ko kade kongol arabiy ngoni takhliqul tafdilul khulati ono burneede jillude yimbe liman la yaglibu ala dhannihi alwuqu'u fil ma'asi sa ragi ka yanta ilutti ka sa andi sa anati le yimbe an jati luttal allah yarani mun de ka do kana hawra de ka tela budi fami wa hadithu holli na nahani wutade fitna fitna woni fungo dito da fami so fitna dina so fitna hono jonka hono yimbe nati ana barondira ana ngadum dum fungo dito dum so sahaba be hewbe ngadi no fitna ni ngarnondi fungo dito ci dum holli do akhiru zaman hen de ko de ngara di fitnaaji ne do woddi to de nan holli du jogare dammuli ana moddi hadisaaji ngari jaati ana jegi ana nyemire yimbe jogo dammuli dum moddira ana hen jome dammuli sabi no humta haajiji fahiin bismillah den no faami o wi babu qawli nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ana a'lamukum billah وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وي باب قال دمل باب قول النبي دمل ويقول نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بابك أي مضاف باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله أنفو من بدي أندو دي الله نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفو من بدي أندو دي الله وأن المعرفة هنا أندل ذات ذاتي كو يتي أندو دي الله كو دمك fi'lul qalbi yo golle bernde non andude hunde stanyar ka dum ka bernde gollatan ko sa bide li qawlillahi ta'ala sabi alla wito kuno yojeto walakin yu'akhidhukum alla ana nangira on to kuno yojeto bima kasabat qulubukum ko bernde mom paggiti don ko nyibile bernde ne la yu'akhidhukum allahu billaghi fi aymanikum alla nangira on hunu hunware lahu hunware wonde ko biata wallahi data ya ummanati a habayle bernde mate fontoro nunga kongol cel ngongol ka feso yogo modiba e biiru nangire ka ko selli ka dum nangir taki sena kabale berne ma to jati akunido afami ah mani rawara nyal am to rawara nyal to am to jangona mi warata ah so bo ni wallahi warata de wallahi fi bayle berne ma sa nyal lo yito jangwa hin say sumu bo lay jonno sa fi bile berne ma de jati ayata nunga ni jada fo itan kasa afami ayen no o wi hadathana muhammad ibn salam قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. وي حدثنا محمد بن سلام، وي محمد بن سلام جنتني من on jonka e albikandi Muhammadu ibn Salam albikandi on wiira salam wiyete ka ko selli non salam ni o yete wiira salam fami o wi akhbarana abda o wi kanko e bikandi o abdatu jantanimi fami e bikandi o won wiibe goddo non ko wana kanko ka ko selli kay kanko bikandi o nino fami o wi abdatu jantanimi abdatu o woni homo أوني عبدة بن سليمان بن حاجب عبدة أودو جونكا هما جانتني دوم عن هشام يودي هشام بن عروة هشام في اللي كي أبا من هوني أبي هشام عروة بن الزبير عن عائشة جونكا عروة في اللي كي يودي أم المؤمنين عائشة لأن عائشة يو إن مؤمن ينفو يو إني فلوكسي إني راغو كيرتي سلكنك عروة أو إني كوي أسماء بنت أبي بكر موني إن من عائشة قالت أوي كانكو عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلا صلى الله عليه وآله وسلم لافك إذا أمرهم سو ينبري ينببيفو أمرهم من الأعمال وينبرم قليجي بما يطيقونك وإنبارتك هون يفو نلا صلى الله عليه وسلم ينبري ينبري سونك وإنبارتك هون كو ألدو ينبري ينبري دين الأمهن لي أسلامك ويدين نبي كانون ينبري أي أنا تيريكو كنبارتك أتان ينبري لك أهو ينبرك mun defu kan wa wa kay din wa wa yidi nakay yambira kan en andika dina neewi kan fu yambira ka juule joyde ka ran dum kan do fona way juule joyde fu leeru yu noga enay gonde jamma nyaloma di juule joyde fu jotta ko ergot ko ya celli goda ko sa tawi dada way sa nyawdo yama tamuda ko wi da ndarda ko sa da selli sa sella njorda bismillah e ko arka ka si ata ya da selli awana dawdut zakka o sina jogoda fa heewa so ya itta seda hiji o sina tawi da jogi yakare den no dina ka ko tiide makka fu wala wa ma ja'ala alaykum fi din min haraj den no qalu e bi kambe sahaba den no puti yidde dewal Allah sanne no la do yambiran be hono golleji ni kaki didi bi inna lasna ka hayatika ya rasul Allah min min lata ki hono ba ka ma ni de manam min lata ki hono mani annu rasul sallallahu alaihi wasallam min al hali amin o walda eno hono nguru dani doni manda anka badido Allah Allah wi yafiki mako betti zunubaji mai ko sakiti fu an la da wala zunuba dum do an sa golli dum fumine kam den kani gollude ko buri ko marako sabi inna allah qad ghafara laka alla yafiki ma honno wardi li qur'ani ma taqaddama min dhanbika ko arti zunub ma ma ta'akhara ko sakitifu den no fa yaghdabu nula do tikka hatta yu'rafa al ghadab fatikare ande fi wajhi yasmako thumma yaqulu nula do ya inna atqaakum wa a'lamakum billahi ana burdo hulde Allah so buri andude Allah e mon yo min non mana de so tawama jonka hono ko bimi on gadon ko e ko gadanmi ko so won ko buri non mojjude futa mi wati sa min buri andude Allah ay o hadisa du an holla dewal fu ngal nulaado sallallahu alaihi wasallam wadi sa yifa beeda mi ko hejjatani nulaado hokki e jonka juule joy hokki jonka ana anda zikruji nulaado wata de ayi dum hejjata sina andu jaha ngado ya hin goddum kasi donc ko mbaji minta e hore ma ila akhirih so tawno ma zaman nula da hawri mu hunula da jonka wi eteni jonka hadisa o tan yehi do ma anda nula do buri yimbe fu hulde Allah wallahi wallahi wallahi gaddo ko nula do watta e dewal ko wallahi rewi Allah hono Allah yirini denno nula do wadini ni fu majje no fu anda ko nula do wadi ko fu fi gotel majje sabi Allah yi kanyum domata dinaka kanyum donika mi dum fu hebyatama neddo janga dursa qur'ana janga hadisaji anda dum do jinnula sallallahu alaihi wasallam wallahi sa yahay fami na jokoya goddo mo burda andal so burda jonka dewal Allah hokki kuruy fu fu jonka sheikh joni sedani ma horka Allah horka Allah yi kalni min do ko iwi ko wana to Allah to ko yoyto Allah kay to jinnula sallallahu alaihi wasallam taskite den dimmi joden na nula dum ne sedanun sheikh joni mudum wala no biata e taykiru dum mi joden nula dum ne la faade meda nula do ko Allah nelima ko yottina fu fatilo ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ko yottini ko du Allah wi kanyum woni deenowo ko yottini ko fu inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ذكر او انا قران تن سنه ورناتي هنا سبي سنه وكان يفكر القران وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه دي نورا دوكا ودي كودي مونتي كو ودي كو فو اني ندو وي دوم هجاي دوم هجاتا مصابس حديث ولد سنن ابي داود معاذ بن جبل وي زمان ورا ندو جانغ قران من جانغ قران اند سنن نورا دو دوم دو وي اه يمبه جوكتا كام سونا مي هيدين تن هوندي هاي كومي يغني اون كيلون كو هيدين تنا دي ni wala hal ni wodi handam neddo jangan gursa qur'an janga kaake jangeteedo so do fama ma da qur'an de janga sunna nula do sallallahu alaihi wasallam atawon o yimbe palaka dum goddo anaton mo feeso a waddi lakhdari jangine atawon waawa sa waddi pataake winde na tawon waawa sina bama sigiwol ngatta e jonka e danama dokka on o dowete o won jottino kan faade allah so jonka hono masala diina wari so waawa lamdede an lamdete ye gollin hakkilema woni yewa yalla ka diina hoto ka yimbi gollin hakkilema woni miijo da fati ƴew hono edum e leedini ma edum woowa muñu fu ko wana lawol ko nodo wadi ko fuppen dokata tammi ay ko wi e wa annal ma'rifata fi'lu qalbiku wa fami ay dum du jonka e ko ndar defa o rujjita yoga yimbe wi be so neddo wowli tan wi la ilaha illallah tan fesu bernde gondina jonka hono yo alislami non dum wana gonga sina bernde de ka waji bernde ka gondina babu man kariha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yulqa fil nar min al iman hadith ngartan jangudi joni o betinuki aywa bukhari ne hadisaji pilpilinde an hewi e bukhari sande kadi bukhari filfilini hadisa fu anda wana merde na taw sanadu arandeju o e sanadu do o wanta wadna mo sanadu goddo hadisa ne no sanadu wuji mum buri hewrude fu non hadisa burda to jogade sembe donc a fa o sembina hadisa o fo beede marde sembe kasi kasin atawanu ko o waddiri mo toko e ko o waddiri mo do ko walda so en nato yidami fiqhi to joni ayi en jonka damal fiqhi o wadda hadisa damal gongal wara o wadda on hadisa jati ko sa bide masala kebeteedo lay o do hadisa o kebeteedo jonka lay ngal do damal o damal gongal ngal o wadi ngal masala goddo ande hadisa o kebeteedo ko o wartan hadisa o kasi kande o wartiri hadisa o fu o wartiram mo sanadu goddo ko wana hono sanadu mo bettini o hay o do hadisa mo ngarten fa jangen joni o anga sa jeewi jonka boya ko jangulo dem mo sa jeewi sanadu makko kanyum e sanadu hadisa mo ngarten fa jangen joni o atawa sanaduji di ngalta bukhari jonka famina sanadu goddo jeew ton حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس سواهما ومن احب عبدا لا يحبه الا لله ومن يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله كما يكره ان يلقى في النار بسم الله جوني وكالتن ده باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال burondiral dunki en imanaku e golleji donc a ima hono yimbe gonnibe be e burondiri golleji ay burondirgol golleji mol burondirgol imanaku oni watta dum no hadathana isma'il qala hadathani malik an amr ibn yahya al-mazini an abeehi an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala yadkhulu ahlu al-jannati al-jannata wa ahlu an-nar an-nara thumma yaqulu Allah ta'ala اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياه ابي الحياه شك مالك فينبتون كما تنبت الحبه في جانب السيل الم ترى انها تخرج صفراء ملتويه قال وهيب حدثنا عمرو الحياه وقال خردل من خير لعل هذا هو الأصل هنا جعلهم الحبة لكن الأصل الحبة نير أوكي كما تنبت الحبة اللي ويندي لك المخطأ كما تنبت الحبة سبيوي بكثر أوله يونن ون ون ويد ون ويد ون ويد فات فجات أفهم أي حبة والله دي حبة هذا خطأ وي إسماعيل بن أبي أويس جنتني من o badi malik ibandi ko debbo donc ismaeil fami neno donc o mo bo imam malik o mo bo imam al bukhari ana heyo mo badi bukhari be futal badi imam malik rabbi allah an qala o wi hadathana malik malik jantani kam kanko jonka ismaeil an amr ibn yahya al mazini an abeehi amr du fil ki yudi abamut fami don jonka yahya عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أوي أهل الجنة دونكي الجنة يدخل النار الجنة الجنة وأهل النار دونكي إن جيت دو النار جيت سبيفو بناتي التي نات الجنة بنقول يقول الله تعالى على النبي أخرج جلتني من أن مثقال متديتي حبة وبر من خردل خردل يغني يرم فجيرا ما نيرم كانوا وانا دي خردل لكنو lekiki ana jogi hono bindi mudum famarde dum sa yeyi mudje mudje de fo iya sura lekiki jati ngel tuccurkel famare do wete kharda min imanini imanaku lekiki mi andaki bo kana lati fi qalbihi berni mum so fey hono ni imanaku ana berni do wete yalta den andi imanaku ana beedon buytoka so biyama imanaku gaado fey hono non so ana berni do dumata ko le yite fa yukhrajuna minha be jaltine le yite nge badis waddu be bawli taw bawli kirum lati ko hono gulbeni فيلقون الامبر في نهر الحياه او الحياه يوني شك مالك امام مالك يسكتك نو عمرو بن يحيى يدوم يلا نهر الحياه نا نهر الحياه نهر الحياه نا نهر الحياه هون اي جوني الحياه كان اني غوردا هي الحياه ني وانا توبو دونك او سكتك فاهمي هونو ويا هون دونك هون راي او وي فيمبتون ببودا دونك يبي بودا كما تنبت الحبة في جانب السيل فقلم هنا جونكا فنغو انا تنو اي هنا حبة فديرتا وي حبة دي جميع بذور الارض ودي حبة ومي داني حبة جات تالا جونكا هنا فدي ليدي هنا جونكا افان هنا كو ناني كو نيامتي هنا كودي فدو جلي لاد فو جونكا دوندو عاودي مون دو حبة ويت هنا جونكا هنا هدو فديرتا لي لاد في جانب السيل اتات السيل باتيول باتيولوني يامي non jeta jonka hudo jara fudira seremun non be pudirta alam tara ayi annaha kon dum hudo tambutu iko fuda safra ko oldu ko takhruju iko yalta safra ko oldu ko multawi yatan ko fili ko tabir jonka non jonka e pudirta ta wonde loore ay wana o jonka famina hono maliki sikitiki wa qala wuhayb ibn khalid kabi afami hadathana amr كان كوي عمرو بن يحيى المازني في لنيكمو كانيمكا الحياتي وانا مالك سكتك يا نهر الحياه نا حياتي اونكا كاينكا سكتك نهر الحياه تنكني كاري فاهم ايا تو مالكيتو خردل من ايمان كان كوي خردل من خير امويره فاهم كان مكن دي ايمان اكو نيون كمويره محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها دون ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قال فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين وي حدثنا محمد بن عبيد الله وي محمد بن عبيد الله جنتني ابو ثابت فهمي وي كانكو محمد او دون مبو بخاري او هموني كانكو ني ابراهيم بن سعد ابراهيم بن سعد ني هموني مبو من عن صالح او صالح بن كيسان او تابعينك عن ابن شهاب او تابعينك في اللي تابعينك ابن شهاب دو تابعينك عن ابي امامه يدي ابي امامه ابي امامه بن سهل أصعب بن سهل ويته ابن سهل بن حنيف أنه سمع أنني ودو جون كافا من تابعين كس يون تابعين كوبي ترون فهمي أبي أمامة بن سهل وهو أبو مختلف في السنة سبي أورو جوني يغدو جون كا تابعين كوبي سبي أورو ملورا يلا وصحبا جناوانا دو جون كا أبو أمامة so tayo sahabaji ni jonka sahabaji fille sahabaji do ni abu umama matabnu sahal fille ki abu sa'id al khudri so tabi inke do jonka be tarfu be tabi inko do jonka e salih ibn kaysan o tabi inke ni shahab ibn zuhri o tabi inke ko do la tabi inke rami ka mu yo la sahabaji mo la tabi inke futor be so sahabaji ni sahab be fu yadin so wana sahabaji o tabi inke du o kawra do ji adil bak den no wana kan ko fille hadith o innallahu sallallahu alaihi wasallam do sako wi'e so tayo wana sahabaji kan den hadith o lati ki mursal يا ابو سعيد وفيلي ابو سعيد ان صحابه بلا خلاف ويوناني أبو سعيد الخدري أنا وياه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى رسول الله عليه وسلم وياه بين أنيرني أنا نائم متاني ورأيت الناس نجيمي يم يعرضون علي من بلعة أي كتر أنا بابنا يوحيون أنا بادي كوي كتر في يوحيون وعليهم قمص ساياجي أنا ما بيبرني ساياجي منها وان ساياجي دي ما يبلغ الثدي كويتو ساياجي قد دي دو إدي دوخن كاري ومنها ما دون ذلك وانهم كنيكي دوم ساياجي قد دي كان جوتاكي فين يمنا برني ساياجي وابك ساياجي من فين دي دون جوتاكي وعرض علي عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب بلا ما يأم وعليه قميص برني ساياجي جره فأما داخ ساياك وداخ ساياك ياجي قالوا إنبي فما أولت ذلك يا رسول الله هدوم فكتير تادوم يا نور الله هدوم فكتير تادوم قفامي يا رسول الله قالوا وي الدين الدين فكتير مدوم دون جونك هولي دين مونو قول دين عمر دين مكة أنا ياجيني فأنا داسو وانا دوم تنكسدو عمر أبوي ألام ودو سبو سيارة لي زمان مكة على سلامة كنات نكو جفاهيوي أدنار دوم هولي برا الأورو صحاباجو denno shi'a en hudabe wombe e leedi ndi joni ana janna sahabaabe nula do sallallahu alayhi wa sallam ana janna mo buri fo wayde umar be bi'a afamina hikayatul kufr laysa bil kufr hono fillaade kafira ko wana kafira halde ko jonga hono kafiro hali ma ko bondo hali dum wana hono bonkino sabi alla filli fi yimbe hefal ukal li qur'an inna allaha faqirun wa nahnu aghniya'u kunun limun be bi'an de اللهم لعن أبا بكر اللهم لعن عائشة اللهم لعن عمر اللهم لعن عمر اللهم لعن عمر سبكودي بفو من بيان الله هدي عائشة الله هدي أبو بكر الله هدي عمر الله هدي عمر الله هدي عمر نبي مو إني فوسنا من قرش عمر بكون عمر كلا بتكتف ابني يقولي بكيف ليدي كم شيء أقول والله مدير نيند ليسيت بيا الهدي سيند الشيء أيسيت فوقه تبكون بيرشيت كانوا عندي كسابي سويب بكيف يمت بهندي ابني نزينه يف يب زيرو بيفو بمني sabi kam en bidego gal contrat en degi sa yidde boni en tan yidi to non kalda so nyoloma goto so baldi so lewru dum heewu min en dum hebe jokkiri so dum gar ma yanna be ka hono jokkira annan ko nura sallallahu alaihi wa sallam hali e umar ibn al-khattab radiyallahu anhu holli kasidu dum holli kasidu